بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا تزال دروسنا أيها الإخوة في كتاب الجنايات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات، قال: باب دية الأعضاء والمنافع. قال: فصل. وإن جني على لسانه فذهب ذوقه. لا يزال أيها الإخوة الحديث متصلا بالجناية على اللسان، وقد مر بنا عدة مسائل تتعلق بهذا الموضوع، وقد عرفنا أن اللسان له أهمية عظيمة، وأنه هو بريد القلب وهو رسوله، وأن هذا اللسان هو الذي يظهر ما في القلب ويعبر عنه، وبه ينطق بالشهادتين، وبه يدافع الإنسان عن حقه ويطلب حقه، وبه يقرأ، وبه أيضا يدعو ويذكر، وبه أيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. فهو حقيقة دليل القلب، هذا هو اللسان. وقد عرفنا أنه إذا جني على اللسان فمسائله كثيرة جدا، منها الآن هذه المسألة تعيد. قال: وإن جني على لسانه فذهب ذوقه. إذن نحن مر بنا بأنه لو تعدى على إنسان على لسان إنسان فتوقف كلامه، بمعنى صار أخرس ففيه دية، ولو أنه جنى عليه فصار أخرس لا يتكلم ثم عاد وقطع لسانه فإنه يكون فيه ديتان، لأن المنفعة لا تتعارض مع الأصل، بينما لو من الأصل قطع لسانه فليس فيه إلا دية واحدة، وهي دية كاملة، لأن كل شيء في الإنسان كما مر بنا إذا لم يكن له مثيل بمعنى يكون منفردا ففيه دية كاملة، وما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف دية وفيهما دية، وما كان أربعة فيهم فيها دية وفي كل واحد منها ربع الدية، وهكذا. إذن هنا اعتدى على إنسان على لسان إنسان فذهب ذوقه. ما هو الذوق؟ الذوق هو المذاق أيها الإخوة، يعني أنت تذوق باللسان الشيء، فربما تجده حلوا، يعني تحس بحلاوة الشيء وتحس بمرارته وتحس أيضا بملوحته وبعذوبته وبحموضته. إذن هذا اللسان حاسة، هذه من فوائد اللسان، تعرف عن طريق اللسان. فلو جنى إنسان على لسان آخر فذهب ذوقه، أصبح لا يفرق بين الحلو والمر ولا بين ماذا الحامض وغيره، اختلطت عليه الأمور فأصبح لا ذوق له. قال رحمه الله: فلا يحس بشيء من المذاق، وهي خمس: الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة. يعني هذه الأشياء الخمسة يحس بها اللسان، فلو قدمت للإنسان ماء يدرك أنه عذب إذا كان حلوا، وإذا كان مرا فيه ملوحة يدرك أنه ماء مالح، وأيضا يدرك الحلوة أيضا من غيره، ولو أعطيته ليمونة ثم مصها لأدرك بأنها حامضة. إذن هذا اللسان يستطيع أن يميز تلك الأمور الخمسة التي بينها المؤلف، ولا شك أن من اعتدى عليه وذهب بتلك الأمور الفوائد العظيمة فإنه قد ألحق به ضررا وضيع عليه منفعة عظيمة. تلكم المنفعة يجب فيها شرعا دية كاملة. قال: وجبت الدية لأنه أتلف حاسة لمنفعة مقصودة فلزمته الدية كالبصر. كما أنه لو اعتدى إنسان على بصر إنسان على عينيه فأذهب بصره يعني أصبح لا يرى لا يبصر مع بقاء العينين ففي ذلك دية، وكذلك لو ضربه على رأسه وأذنه فأصمه أصبح لا يسمع ففي ذلك أيضا دية مع بقاء الأذنين. قال رحمه الله: وإن نقص الذوق نقصا يتقدر. قد لا يذهب الذوق كليا ولكنه ينقص، بدل أن يكون الإنسان مجردا يضع على طرف لسانه الشيء يحس بأنه عذب أو بأنه مر أو بأنه مالح أو بأنه حامض، يعني لا يدرك ذلك تماما، يعني لا يدرك ذلك تماما وإنما يحس به بشيء من الصعوبة، إذن هذا نقص ذوقه. فهذا النقص فيه ماذا؟ يترتب عليه عقوبة هي جزء من الدية. قال: وإن نقص الذوق نقصا يتقدر بأن لا يدرك أحدها وحدها ففيها الخمس. إذن هنا عندما ينقص الذوق قد يكون نقصه عاما في كل الأمور الخمسة التي ذكرت، فهذا فيه حكومة، لكن قد تذهب صفة من الصفات الخمس أصبح لا يحس بالمرارة أو لا يحس بالحلاوة أو لا يحس بالحموضة، فهنا فقد واحدة من خمس، فإذا فقد واحدة يكون فيها خمس الدية، فقد اثنتين يكون فيها خمسان وهكذا. قال: ففيها الخمس، وفي الاثنان الخمسان، وفي الثلاثة ثلاثة أخماس، وفي الأربعة أربعة أخماس، وفي الخمسة دية كاملة. قال: لأنه تقدر المتلف فيتقدر الأرش كالأصابع. ما معنى تقدر؟ يعني عرف قدره، يعني تحدد وعرف قدره، فإذا عرف قدره وجب ما يترتب عليه وهي الدية الخاصة به. قال: وإن لم يتقدر بأن يحس المذاق كلها لكن لا يدركها على كمالها وجبت الحكومة لتعذر التقدير. والحكومة سبقا عرفناه وعرفها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن أذهب ذوق الأخرس فعليه الدية كذلك. الأخرس من هو؟ الذي لا يتكلم، لكن لا يمنع أن يكون الأخرس لا يتكلم ولكنه يذوق الأشياء ويدركها. الأخرس قد تكون فيه علة مرض توقف كلامه، وربما ولد من أول ما ولد أبكم لا يتكلم، إذن هذا شيء كتبه الله تعالى، فربما يكون ولد كذلك وربما يكون ذلك أمر طرى إما لمرض أو لتعد عليه، لكن الذوق شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: وإن جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه وذوقه مع بقاء اللسان فعليه ديتان. هنا أنتم ترون اللسان له منافع كثيرة جدا، والمنافع إذا ذهبت مهما تعددت، وقد مر بنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه وهو صحيح في قصة الرجل الذي رمى آخر بحجر في رأسه فذهب سمعه وبصره وعقله ولسانه يعني كلامه، أربعة أشياء ذهبت، فقر قضى عمر رضي الله تعالى عنه بإيجاب أربع ديات عليه، والدية هي 100 من الإبل يعني 400، أربع ديات عليه. هنا ذهب شيئان من اللسان، إذن يجب في ذلك ديتان، بينما لو تعدى على اللسان وقطع فليس فيه إلا دية واحدة. قال: نعم، لو أنه ذهبت المنفعتان أو ثلاث ثم عاد وقطعه لكانت دية أيضا أخرى تضاف إلى الأول. قال: لأنهما منفعتان تضمن كل واحدة منهما منفردة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أذهب كلامه وذوقه كل واحدة من هاتين منفعة وهي تضمن بدية كاملة، فلو أنه أذهب كلام إنسان تجب فيه دية كاملة، ولو أنه أذهب ذوقه فإنه تجب في الذوق دية كاملة، إذن يجب عليه ديتان، فلا تتعارض المنافع مع وجود الشيء الذي هو الأصل. قال: فيضمنان إذا اجتمعتا كالسمع والبصر. قال رحمه الله: فإن قطع لسانه لم يلزمه إلا دية واحدة. لكن لو قطع لسانه من الأصل، يعني ليس فيه إلا دية واحدة، لكن لو قضى على منفعة اللسان أيضا جعله أخرس لا يتكلم مرحلتين ثم قطع لسانه، هذا فيه ثلاث ديات. قال: لم يلزم، فإن قطع لسانه لم يلزمه إلا دية واحدة، لأن نفع العضو لا يفرد بضمان مع ذهابه كالبطش في اليد. كالبطش في اليد، انظروا، لأن ضمان العضو، أعيد العبارة. قال: لم يلزمه إلا دية واحدة، لأن، يعني لو أنه تعدى على اللسان وقطعه فليس فيه إلا دية واحدة، لأن العضو لا يربط بمنافعه. نعم. لأن نفع العضو لا يفرد بضمان مع ذهابه. لأن نفع العضو لا يفرد بماذا؟ بدية في حالة إزالة العضو نفسه، فإزالة العضو تزول معها المنافع فلا تتعدد الدية، لكن لو عاد ذهب بالمنافع زالها تجب الدية مهما تعددت، ثم تعدى على الأصل تجب فيه دية. فيه ماذا؟ دية. قال: كاليد الشل. كاليد كالبطش في اليد. كالبطش في اليد، ما معنى هذا الكلام؟ الآن اليدان فيهما دية كاملة كما جاء في النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية. فإذا قطع إنسان يد إنسان فهو لا يخلو، إما أن يقتص له إن كان التعدي عمدا، وإما الدية، إذن في ذلك نصف دية. لو قلنا يقتص منه، فاليد لها منفعة كما تعلمون، من أهم ما يحتاج إليه الإنسان هي منفعة اليد، ولذلك سماه المؤلف بطشا. ما هو البطش؟ البطش هو الأخذ بشدة، هذا هو الأصل فيه، لكن ليس المراد مراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك البطش الأخذ بشدة، هذا جزء من أعمال اليد، الإنسان قد يبطش بيده، لكن مراده هو استعمال اليد، أي عمل اليد، وعمل اليد متنوع. فهل نحن نأتي نقول عند قطع اليد هذا إنسان يجود الكتابة، فأنت أذهبت عليه الكتابة، هذا يحمل بيمينه، هذا يفعل كذا، ونعدد محاسن اليد؟ لا، إذن نحن لا ننظر، ما دام أزال اليد زالت المنافع معها، وليس فيها إلا دية واحدة التي هي نصف الدية، وفي الاثنتين دية كاملة. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى، يعني قصده أنه إذا أزيل العضو فيه الدية، لا ينظر إلى المنافع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي كل سن خمس من الإبل. انظر إلى دقة الشريعة الإسلامية، وأيضا يعني عظم إحكامها وصياناتها. لماذا؟ لأنها نزلت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي سبحانه وتعالى هذا خلق هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقات، هذا الكون الفسيح التي تضاءل تمام هذا الكون، تلك الجبال والأنهار والأراضين وكذلك النجوم والشمس وغيرها، كل هذه في ملك الله سبحانه وتعالى أشياء يسيرة. إذن هذا الكون الفسيح الله سبحانه وتعالى سخره للإنسان، فسخر له الأرض وجعل له الليل لباسا والنهار معاشا، وسخر له أيضا الدواب وغيرها، كل ذلك ليستعين بذلك الأمر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. إذن هذه أمور سخرت لهذا الإنسان، فيجب عليه أن يدرك ذلك الشيء وأن يعمل لأجله. من هنا نجد أن الشريعة الإسلامية تتمة لعنايتها بهذا الإنسان اهتمت بالحفاظ عليه، فجاءت ماذا؟ الضروريات الخمس. فمن يقتل إنسان يقتل به، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم، وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن لو اعتدى عليه فإن هناك قصاص، لو اعتدى على عقله بمعنى هناك أيضا عقوبة، بمعنى الإنسان لو شرب الخمر فهناك عقوبة ماذا؟ حد الخمر. لو سرق الإنسان من مال غيره فهناك حد السرقة. لو قذف إنسان ورماه فهناك حد القذف 80 جلدة. لو حارب هناك حد المحاربة. إذن هناك ضروريات خمس يحافظ عليها: روح الإنسان، عقل الإنسان أيضا، عرض الإنسان، نسب الإنسان إلى آخره. هذه أمور يحافظ عليها. جاءت الشريعة الإسلامية فوضعت على كل تعد على هذا الإنسان عقوبة. فنحن وجدنا في العينين دية لأنهما اثنتان في الإنسان، وفي الأنف وحده دية لأنه لا يوجد أنفان، وليس في الجسم إلا لسان واحد فيه دية كمان. اليدان اثنتان فيهما دية، في كل واحد نصف دية. الرجلان اثنتان في كل واحدة نصف الدية، وفي اثنتين دية. الأذنان وهكذا كل. الأجفان 4، في كل جفن ربع دية، وفي الجميع دية كاملة لأنها 4، وهكذا. ناتي بعد ذلك إلى الأصابع. الأصابع في اليد 10 وفي الرجل 10، لكن هي تفصل الرجل عن اليد في هذا الموضوع. ولما كانت الدية 100 من الإبل، اليد كم فيها؟ فيها 10 من الأصابع. إذن كل أصبع فيه 10 من الإبل، فاضرب 10 ب10 تبلغ 100. إذن فيها 100 من الإبل، لأن ولا ينظر يقال هذا صغير وهذا كبير أو طويل، أو هذا له نفع أكثر، هذا أتشهد به وأشير به عند الخصومة وأعمل. لا، لماذا لا يكون؟ هذه أمور قدرها الله سبحانه توقيفية، لا يجوز لنا أن نتجاوزها أو نقول لماذا ولماذا. فهذه تغوضي عن بعض ماذا؟ منافع. فبعضها قد يكون نفعه أكثر، كاليد اليمين. اليد اليمين تستخدمه أكثر من اليسار وتستعين بها أكثر، ومع ذلك لا فرق بينهما في الدية. لما تأتي إلى الأنامل، هذا الأصبع كم أنملة فيه؟ 3. الأصابع 4. الدية كم؟ دية الأصبع 10 من الإبل، كل أنملة 3.5. لما نأتي إلى الإبهام ليس فيه إلا أنملتان، فنقول في كل واحد 5. هذه أمور جاء تقديرها عن الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تعالى أن نسلم لما جاء به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو شرع الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك رتبت كما ترون أيها الإخوة أحكام الجنايات ترتيبا بديعا. لماذا؟ لأن هذه أحكام جاءت عن الله سبحانه وتعالى، بلغها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي كل سن 5 من الإبل. نأتي الآن إلى الأسنان. الأسنان كم عددها؟ بصرف النظر عن هذا ضرس وهذا ناب وهذا ناجذ وهذه ثنايا وهذه رباعيات، هي مجموعة تصل إلى 32. يعني 32 فيهما كم؟ دية كاملة، وفي كل واحد من الأسنان ديته. إذن نحن ناتي الآن، والأسنان لو أردنا أن نقسمها لقسمناها إلى أقسام 4. فهناك الثنايا 4، ثم تأتي الرباعيات 4، ثم الأنياب 4، ثم تأتي النواجذ 4. هذه كم؟ 16. 4 + 4 + 4 = 16. البقية 16 أضراس. هذه لا فرق بين ضرس وبين ضرس، لا يقال هذا الضرس راحة كبير وهذا أصغر منه، هذا ناف صغير كيف يعادل بماذا بالضرس؟ هذا سن الإنسان لا يأكل عليه وإنما مجرد يقطع. لا، هذه أمور جاءت بها هذه الشريعة فينبغي أن نأخذها مسلمة. نعم. قال وفي كل سن خمس من الإبل. ففي كل سن خمس من الإبل. قال سواء قلعت دفعة واحدة أو في دفعات، لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه وأرضاه وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي رحمه الله. هذا فيه نص يعني كل سن فيها خمس من الإبل. قال وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وفي الأسنان خمس، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وفي الأسنان خمس خمس يعني في كل سن خمس، وفي الأسنان خمس خمس في الرواية هذه الأخيرة يعني كل سن يدخل في ذلك الضرس، لأنه سيأتي حديث آخر عند أبي داود والترمذي بين أنه لا فرق بين الضرس وبين الثنية ولا بين الرباعية. قال أنه قال عليه الصلاة والسلام وفي الأسنان خمس خمس، رواه أبو داود رحمه الله. قال الإمام والأضراس والأنياب والرباعيات سواء. كلها سواء كما ذكرت لكم، يعني نحن لو قسمناها نقسمها إلى ثنايا وإلى رباعيات وإلى أنياب وإلى نواجذ ثم أضراس، يعني تقسمها العلماء أقساما خمسة، وهذا في اللغة أيضا معروف، وبعضهم يحذف النواجذ ويدخلها ضمن الأضراس. قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء. انظروا حتى لا يلتبس الأمر على أحد، قال الأصابع سواء، لا تقول هذه الأصابع تختلف، تختلف في منامعها في منافعها، تختلف في أحجامها طولا وقصرا، تختلف أيضا في استخدام الإنسان لها، تختلف بين اليمين واليسار، لا، هذا حكم ينبغي أن يؤخذ به. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لأننا لو نظرنا الإنسان يقول مثلا تختلف المنافع، لو ذهب الإبهام ألا يخل في اليد؟ الجواب بلى. لو ذهب الخنزر الصغير هذا لا يخل؟ لو ذهبت الوسطى ألا تخل باليد؟ لو ذهب ماذا هذه السبابة لو ذهبت ألا تخل باليد؟ بلى، ولكن قد يأتي في اليد زيادة، وهذه الزيادة قد تؤثر على اليد تزيدها حملا، فهذا هو خلق الله أيها الإخوة، صنع هذه الأيدي وخلقها بأن تكون بهذا الشكل لها خمسة أصابع ومثلها الأرجل. قال الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء، يعني كلها سواء، رواه أبو داود رحمه الله. قال ولأنه جنس ذو عدد فلم تختلف ديته باختلاف منافعه كالأصابع. قال وإن قلع السن بسنخها. وإن قلع السن بسنخها، ما هو السنخ؟ والعصب اللي يسميه الأطباء الجذر، يعني هذا الشيء الداخل يسمى سنخ في اللغة، هو الأصل، أصل السن أو الضرس، يعني خلع معه، جاء فجذب السن فأخرجها بأصلها، فما الحكم؟ قال وإن قلع السن بسنخها أو كسر ما ظهر منها وخرج من لحم اللثة ففيها دية السن. أو كسر ما ظهر منها يعني الموجود منها وخرج من لحم اللثة ففيه دية السن وإن نقص، لأن النفع والجمال فيما ظهر فكملت الدية فيه كالإصبع. قال رحمه الله وإن قلع السنخ وحده. كيف يقلع السنخ مع وجود السن؟ مراد المؤلف أن السن والضرس ذهب الظاهر ولم يبقى إلا الأصل، كاليد عندما تقطع أصابعها فجاء إنسان فقطع الكف يعني إنسان قطعت أصابعه فجاء إنسان فقطع الكف، هل نقول لازم أن يقطع الأصابع؟ غير موجودة. إذن هذا الضرس أو السن الظاهر قد زال، انكسر سقط وبقي الأصل فجاء فقلع الأصل. قال: وإن قلع السنخ وحده ففيه حكومة ككف لا أصابع له. رأيتم؟ يعني كف قطعت أصابعه وفي الأصابع دية، يعني لا فرق الآن بين أن تقطع اليد من المفصل كما سيأتي قريبا وبين أن تقطع الأصابع، الدية هي الدية، ولو نقلت إلى المرفق هي نفس الدية، ولو كانت إلى المنكب هي نفس الدية، وسيأتي كلام المؤلف في ذلك. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الأيدي لما نزلت آية التيمم: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى في سورة المائدة، إلى أن قالوا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولذلك عمار تمرغ لما أجنب كما تتمرغ الدابة، يظن ماذا؟ أنه مثل الغسل، تمرغ في التراب يتقلب. ثم الرسول قال: التيمم ضربة واحدة، إنما يكفيك. لما جاء وسأل رسول الله قال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك، يعني المسح، المسح من الرسل هنا. هذه هناك من يقول لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وهو مذهب الشافعي، ويستدلون بحديث التيمم ضربتان، ضربة للكف وضربة لليدين. هم يسمونه الأطباء الجذر، ونحن نسميه في اللغة العصل، يعني هذا الذي يقوم عليه ماذا؟ الضرس أو السن. قال رحمه الله تعالى، يعني المختفي في اللحم. قال: وإن كسر بعض السن طولا أو عرضا وجب من دية السن بقدر ما كسر بقدر الأجزاء من الظاهر، يعني بقدر ماذا؟ يعني لو قطع عنه لمن الأصبع ففيه ثلث دية الأصبع، ولو قطع اثنتين ففيهما الثلثان. كذلك السن إذا قطع كسر منه شيء ففي القدر الذي ذهب قدر ما يجب من الدية. قال: وإن ظهر السنخ المعيب بعلة اعتبر بما كان ظاهرا قبل العلة. وإن ظهر السنخ المعيب بعلة، وإن ظهر السنخ المغيب بعلة. المغيب، نعم، يعني ظهر بمعنى انقلع. ظهر السنخ المغيب يعني المخفي داخل في اللحم، يعني داخل في ماذا؟ في فك الإنسان، بعلة يعني بمرض. نعم. قال: وإن ظهر السنخ المغيب بعلة اعتبر بما كان ظاهرا قبل العلة، يعني يعامل ما كان ظاهرا قبل العلة لأن فيه تعدي وإخراج له. لأن الدية تجب بما كان ظاهرا فاعتبر المكسور منه. قال رحمه الله: وإن قلع سنا فيها داء أو أكلته. وإن قلع سنا فيها داء، ما هو الداء؟ يعني مرض، أو يسمى علة، يعني العلة تدخل فيها جميع أنواع الأمراض، يعني سن مريض، يعني متآكل، أو أصابته أكلة. ما هي الأكلة؟ هي التي تبدأ تأكل الأسنان حتى تتساقط، يعني يتفتت السن وتساقط، لكن هذا الذي فيها أكلة ما سقط، متماسك باق، يعني السوسة نوع من أنواع الأكلة التي ترونها تكثر في الأسنان. إذن سن فيه علة، قلع سنا فيه علة أو فيه أكلة لكنه بعد متماسك. قال رحمه الله تعالى: وإن قلع سنا فيها داء أو أكلة ولم يذهب شيء من أجزائها، يعني الأكلة لم تتمكن منها، يعني بقيت على حالها، وجدت فيها الأكلة لكنها بعد باقية، بمعنى أنها لم تتمكن منها، فهذه فيها دية. قال: هو نوع الوسواس نوع من ذلك، لكن الأكلة هذه يقول داء يصيب الأسنان فيأكلها، يصيب الأرجل أيضا ويصيب غيرها. نعم. قال ولم يذهب شيء من أجزائها كملت ديتها كاليد المريضة. قال وإن ذهب منها جزء سقط من ديتها بقدر الذاهب. قال رحمه الله وإن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى، يعني واحدة طويلة واحدة قصيرة، الأصل في الأسنان أنها متساوية لكن الناس يتفاوتون، تجد هذه بارزة وهذه يعني ظاهرة وهذه طويلة قليل وهذه قصيرة، والأصل في الأسنان تكون مستقيمة. قال وإن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى فقلع القصيرة، يعني المعتدي الجاني، جاء الجاني وجاء بزرادية أو كلبة فسحب فيها هذا السن. نعم. قال فقلع القصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها. بقدر نقصها، لماذا؟ يعني ما تعامل معاملة الثانية الأخرى، لأن الثانية الأخرى كاملة وهذه ناقصة، فينقص من دية هذا السن بقدر النقص فيه. قال لأنهما قد يكون نقص ربعها أو خمسها فيكون فيها أربع. قال لأنهما لا يختلفان عادة، الأصل أنهما لا يختلفان. نعم. قال فإذا اختلفا كانت القصيرة ناقصة فنقصت ديتها. يقول المؤلف رحمه الأصل في الأسنان أن تكون على نسق واحد وأن لا يكون فيها طويل وقصير، هذا هو الأصل، لكن قد يأتي خلاف ذلك ففيها الطويل وفيها القصير، فالمعتبر في ذلك هو الطويل لأنه أخذ حده، والقصير يعتبر ناقصا إلا لو أن الطول تجاوز حده طولا شديدا فأصبح يؤثر على فم الإنسان على شفته على لسانه، فهذا يعتبر عيبا. قال لأنهما لا يختلفان عادة فإذا اختلفا كانت القصيرة ناقصة فنقصت ديتها كالأصبع الناقصة. قال رحمه الله وإن قلع سنا مضطربة لكبر، ما معنى مضطربة؟ يعني تهز، يعني غير ثابتة، يعني سن بدأت تهتز، يعني تجدها، لكن تعرفون السن لها ما يمسك بها، ربما تجدها مضطربة وتعيش سنين عديدة، قد تجد في الإنسان سن مضطربة وتعيش، وإذا أريد أن يعرف ذلك فلينظر عند قلعها، تجدها كغيرها من الأسنان، لكي يقلعها الطبيب يحتاج إلى عناية وشدة حتى يخرجها، لأنها ممسكة بأشياء أخرى بسنخها وكذلك لها عروق وغير ذلك. قال رحمه الله وإن قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض. مضطربة لكبر أو مرض، المرض معروف يعتري أي إنسان حتى ولو كان صغيرا فقد يؤثر على أسنانه، ومن تأثير عليها أن تضعف تلك السن فتبدأ تهتز، يكون مثلا فيها طلع في أسفلها وغير ذلك، فحينئذ تضطرب السن وتبدأ تهتز أو لكبر، وهذا أمر معروف بأن الإنسان يبدأ ضعيفا ثم يقوى ثم يعود ماذا ضعيفا، كما أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في سورة الروم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالإنسان يرد إلى أرذل العمر، يعني كما كان في الصغر، ربما لو طالت به السن وتقدمت به الحياة فتجده يعني كما كان طفلا، ربما يبول على نفسه ويتقوط على نفسه ويبدأ يهدي، قد يصل، ومن الناس من يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيتماسك مهما تقدمت به السن ومهما طال عمره، فتجد أنه في غاية فكره وإدراكه وأن لديه من الصحة ما يمكنه من أداء الصلوات على أكمل طريق وأحسنه، وهذه إرادة الله، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا أصيب في هذه الحياة فبدأ يصلي مثلا قاعدا لعجز، هذا معذور، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى وانقلع سنا مضطربة لكبر او مرض وبعض نفعها باق كملت ديتها كيد. وبعض نفعها باق، ما هو النفع الذي يبقى وهي مضطربة؟ العلماء نصوا قالوا مثل ماذا المضغ. ليس معنى هذا ان السن ايها اذا بدأت تهتز انها خلاص فقدت فائدتها، لا، قد ينبغ بها قليلا، قد يقطع بها قليلا يعني، ولكن لا يستخدم القوة، ربما ذلك يزيد أيضا في اضطرابها. أيضا أنها تمسك ماذا؟ الريق الموجود. هذه السل لو سقطت يكون فيه فتحة فيخرج شيء من الريق. إذن هذه الطعام أيضا ربما وهو ينبغ الطعام يتساقط شيء منه مع هذه الفتحة. إذن هناك فوائد، إلى جانب أيضا ما ودع الله سبحانه وتعالى فيها من الجمال فيتسد الثغرات في الفم وتجمله. فأيضا من فوائدها أي فوائد الأسنان كاللسان والشفتين وغير ذلك أن في ذلك جمالا. والله تعالى خلق الإنسان كما جاء في الكتاب العزيز في أحسن تقويم. قال رحمه الله تعالى: كاليد المريرة ويد الكبير وإن ذهب نفعها. كاليد المريضة حتى وإن تعطلت فيجب فيها شيء. نعم. قال: ويد الكبير وإن ذهب نفعها فهي كاليد الشلاء. قال: واليد الشلاء ماذا فيها؟ هنا قال كاليد الشلاء. اليد الشلاء اختلف المذهب فيها، مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد له روايتان، الرواية الأولى أن فيها ثلث الدية، اليد الشلاء فيها ثلث ديتها، يعني ثلث ديتها. وهذه ورد فيها نص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وفي اليد الشلة إذا قطعت ثلث ديتها، وفي لفظ بثلث ديتها، يعني يجب فيها ثلث الدية، يعني ثلث 50 من الإبل أو ثلث 6000 من الدراهم، يعني 2000. إذن هذه اليد الشلة لا هذا هو هذه من مفردات المذهب. ما معنى من مفردات المذهب؟ أن هذه رواية انفرد بها الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. له رحمه الله تعالى رواية أخرى وهو أن فيها حكومة. ما هي الحكومة؟ أن تقدر ماذا؟ اليد صحيحة وبهذا الشكل، ثم يؤتى بالفرق فيقدم للمجني عليه. هذا معنى الفرق، وهذا هو رأي الأئمة الثلاثة رحمه الله تعالى أن فيها ماذا؟ حكومة. لكن حقيقة ليست القضية أيها الإخوة، وهذا نبهنا عليه كثيرا، أن يكون الحق مع الأكثر، لا، قد تكون رواية واحدة لأحد كما نرى في هذه وتكون هي الراجح، لأن هذه ورد فيها حديثان صحيحان أن في اليد الشلة إذا قطعت ثلث الدية. إذن كيف نترك ذلك ونذهب إلى قياس أو بعض أقوال العلماء، مع أن لدينا، أعتقد أن المؤلف رحمه الله تعالى سيشير لهذه المسألة عندما يبحث ما يتعلق بدية اليد. قال رحمه الله تعالى: وإن جني على سنه فاحمرت أو اصفرت. انظروا، مر بنا في الوجه أنه قد يجنى على الوجه فيسود، وليس معنى هذا أن اللون الأسود مذموم، لا، ولكن معروف أنه إذا تحول الوجه من حمرة أو صفرة ماذا أو بياض إلى سواد، معنى هذا أنها تغيرت حاله، يعني ماذا؟ بمعنى أنه تغيرت منفعته، هذا هو المراد. فقالوا لو السن إذا ماذا انتهت إلى سواد، بمعنى تعدى على سنه فسودت، فمعنى هذا أنه ألحق ضررا بالسن. لكن مجرد الاحمرار والاصفرار يذهب شيئا من جمالها، يعني فرق بين السن البيضة اللامعة وبين سن أصبحت حمراء أو صفراء، هذا عيب فيها بلا شك ونقص، فلا يستوي ذا مع ذا. المسألة فيها كلام يذكره المؤلف رحمه الله. قال: وإن جني على سنه فاحمرت أو اصفرت ففيها حكومة، لأن نفعها باق وإنما ذهب جمالها. إذن العلة هو ذهاب الجمال، فليست كل شيء أيها الإخوة، يعني شيء تجد جماله في الحمرة وشيء تجد جماله في ماذا؟ في السواد كما نرى في العينين، وأيضا تجد جمال ماذا اللحية في السواد، وليس معنى هذا أن البياض إذا جاء وقته فهو نور أيضا بالنسبة للحية. إذن أيها الإخوة، ولذلك اللحية كلها جمال للرجال، كما مر بنا في قصة لحية المرأة أنه لو اعتدى إنسان، مرت بنا قريبا. إذن أيها الإخوة، لو أنه جنى على سن إنسان فاحمرت أو اصفرت، هنا نفعها باقي، لأن الحمرة والصفرة لا تضعف عملها ولا تقلل من مفعولها، لكنها تغير شكلها، تغير شكلها إلى الأدنى إلى الأردى، فهذا نقص في جمالها أو إذهاب له، فهذا خلل حدث فيترتب عليه عقوبة، هذه العقوبة هي حكومة، لأنه ما كسر السن ولا خلاه. قال رحمه الله: وإن اخضرت أو اسودت. إذن الاخضرار لأنك لو ترى وجه إنسان أخضر تستغرب، أيضا إنسان أبيض يعني معك اليوم وغدا تقابله أصبح وجهه أسود، نعم قد يحصل، تجد في الصغار أنه يكون يلعب مثلا في الشمس ويستمر فيها كثيرا يكون أسمر، فإذا انقطع عن ذلك شب عن الطوق وكبر وابتعد عن هذه الأشياء تجده يبيض، فهذا سببه أن هذا من الشمس، لكن هذا معك اليوم وغدا تجده بشكل آخر، إذا قالوا هذا دليل على أن هذا خلل حصل في الوجه، ففي الوجه مر بنا الإخضرار أو الإسوداد إنما هو عيب فيه دية، أما الحمرة يعني تغير الوجه، إنسان صفع إنسان على وجهه فاحمر وجهه، أو ماذا أيضا كذلك يعني احمر وجهه أو اصفر، والإصفرار ليس بعيدا أيضا عن لون الوجه، فمن الناس من تجد لونه أصفر. قال: وإن اخضرت أو اسودت ففيها روايتان، إحداهما فيها ديتها قياسا على الوجه، لأنه يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. إذن ما دليل ذلك؟ أن في ذلك أثر روي عن زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قال: لأنه يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولأنه سود ما له دية فوجبت ديته كالوجه. قال: والأخرى فيها حكم. إذن دليل ذلك أولا ما أثر عن زيد، ثانيا قياس السن على الوجه. قال: والأخرى فيها حكومة اختارها القاضي رحمه الله تعالى. وهذا رأي كثير من العلماء أن فيها حكومة، نعم، لأنه حقيقة يعني تأثر السن ليس كتأثر الوجه. قال: لأنه لم يذهب منها إلا الجمال فأشبه ما لو حمرها. قال رحمه الله: وإن نقصتها الجناية ففيها حكومة لنقصها. قال: وإن جني على سنه، وإن جنى، قال: وإن جنى على سنه فأذهب نفعها كله من المضغ وحفظ الريق والطعام. هذه الأشياء التي ذكرتها قبل يعني قضى على منافعها، السن لها منافع، من المنافع ماذا؟ يعني السن عموما بما فيها الأضراس، أنك تقطع بها اللحم بالنسبة للأسنان، وبالنسبة للأضراس تمضغ بها، هذا واحد منها، أنك أيضا تأكل بها، أن الأسنان أيضا كما هو معلوم تحفظ لك الطعام، يعني أيضا تعلمون الأكل له آداب معروفة، فيعني لو وجد إنسان يخرج الأكل من فيه لمجه الناس، وهذه طبيعة الناس، يعني قد يعني تشمئز نفوسهم أن يروا إنسانا يأكل والطعام يخرج من فيه، فهذا يؤثر الأسنان، هذه وضعها الله سبحانه وتعالى من حكمته أنها تحفظ الطعام. هذا الريق أيضا الذي يدور وتجده دائما يرطب الفم، لو أن هذه الأسنان تجده يخرج، فتصور إنسان يخرج منه اللعاب يسيل، ماذا يكون؟ هذا يكون في الطفل، لكن في الكبير تجد أنه. قال: وإن جنى على سنه فأذهب نفعها كله من المضغ وحفظ الريق والطعام ففيها ديتها كما لو أشل يده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قلع سن صبي لم يثغر. ما معنى لم يثغر؟ يعني إن قلعت أسنانه ولم تنبت بعد، لم تنبت. الصغير معروف بأنه يقلع الأسنان ثم تأخذ فترة وتعود مرة أخرى. في حالة انقلاع الأسنان، قلع سن صغير وهو لا يزال في سن ماذا؟ انقلاع الأسنان وعودتها، فقلع السن، هذا لم يثغر. ما معنى لم يثغر؟ يعني الذي تنقلع سنه ولم تعد بعد ولكنها تعود. نعم. قال: وإن قلع سن صبي لم يثغر لم يلزمه شيء في الحال. لماذا؟ لأن المعروف أنها تعود. قال: لأن العادة عودها، فأشبه ما لو نتف شعره. يعني لو جاء فنتف شعر رأس إنسان، لكن لو نتف لحيته يختلف الحكم، وحتى الشعر أيضا لو طالب. يعني لو جاء إنسان فنتف شعر إنسان فيه ماذا؟ عقوبة. يعني فيها عقوبة تأديبية، الذي هو التعزير. قال: فإن لم تنبت وأيس من نباتها وجبت ديته. يعني مرت المدة المعروفة وانتظرت ولم تعد السن مرة أخرى، معنى هذا حصل فيها خلل. قال أحمد رحمه الله تعالى: ينتظر عاما، أو ينتظر عاما، لأنه الغالب في نباتها. غالب ما ينتهي إليه عودة السن هو سنة، كما أن العلماء رحمه الله في مقدمتهم عمر أنظروا العنين سنة، يعني الرجل الذي لا يطأ امرأته أعطي سنة حتى تبر به ماذا؟ فصول السنة، ثم بعد ذلك يقرر. فللمرأة أن تطالب بفسخ النكاح. قال: وقال القاضي رحمه الله: إذا أسقطت إذا سقطت أخواتها، ثم يعني أخواتها القصد الأسنان، يعني إذا سقطت بقية الأسنان وعادت، إذا سقطت أخواتها ثم نبتنا ولم تنبت وجبت ديتها. يعني القاضي أبو يعلى أحد كبار علماء الحنابلة يقول: ننظر إلى جيرانها من الأسنان أخواتها، فإن سقطت وعادت غير المعتدى عليها، فمعنى هذا أن هذه لم تعد لوجود خلل فيها، فحينئذ يتقرر الحكم وهي ماذا؟ الدية. قال رحمه الله: فإن مات قبل اليأس منها ففيه وجهان: أحدهما تجب ديتها لأنه قلع سنا لم تعد، والثاني لا يجب لأن الظاهر عودها. يعني مات قبل أن تمضي المدة التي يحكم على الإنسان بعدم العودة، يعني يحتمل أن تعود، فهنا فيه وجهان. هناك من قال: ليس عليه شيء، لا يجب عليه شيء. لماذا على القالع؟ لأنها لم تمضي المدة المقررة. وهناك من قال: لا، مات ولم تعد وهذه جناية، فينبغي أن يؤخذ الحق منه. قال: والثاني لا يجب لأن الظاهر عودها، وإنما فات بموته فأشبه نتف شعره. قال رحمه الله: وإن عاد. هو يقصد المؤلف نتف شعره بأنه يعود، يعني لو أمسك بشعر إنسان وقلعه يعود، هذا هو مراده حتى ومن الأصل. ليس مراده أنه لو قلع شعر إنسان أنه لا يؤدب، لا، هو لا يتكلم عن هذا لأنه لا يتكلم عن الشعر. قال رحمه الله تعالى: وإن عادت لا نقص فيها لم يجب شيء. قال: وإن نبتت خارجة، مائلة، يعني إما إلى الداخل أو الخارج، يعني خرجت عن ماذا؟ مستوى الأسنان، يعني مائلة كالجدار المائل. قال: وإن نبتت خارجة عن صف الأسنان لا ينتفع بها ففيها ديتها. إذن قد تخرج مائلة وينتفع بها، قد يكون الميلان يسيرا فيبقى لها نفع، وربما يكون كثيرا خارج عن حدود الأسنان فلا ينتفع بها، هذا عيب. قال وإن كان ينتفع بها ففيها حكومة للنقص. فيها حكومة لأن المائلة ليست كالمعتدلة ليست كالمستقيمة، فيها حكومة يعني يؤخذ الضرر يعني قيمة الضرر الذي ترتب، لكن لو كانت مالت ميلا لا ينتفع بها تؤخذ دية السن. قال رحمه الله وإن نبتت قصيرة ففيها من ديتها بقدر النقص، يعني نبت نصفها وبقي النصف يؤخذ نصف دية السن، نقص ربعها يؤخذ ماذا؟ ربع دية السن. قال ففيها من ديتها بقدر النقص لأنه نقص حصل بجنايته. قال رحمه الله وإن نبتت أطول من نظيرتها أو حمر أو صفرا ففيها حكومة، أو حمراء أو صفراء، أو حمرت أو صفرت ففيها حكومة. لا، حمرت أو صفرت أو حمراء أو صفراء، واحد منها. أعيد العبارة مرة. قال وإن نبتت أطول من نظيرتها أو حمراء أو صفراء، يعني صارت حمراء أو صفراء أو حمرت أو اصفرت، كل هذا جائز. نعم. ففيها حكومة للشين الحاصل بجنايته. للشين، لأن هذا الشين عيب، يعني حصل فيها خلل ومقابل الخلل تحصل الدية. قال ويحتمل ألا يجب شيء لطولها، لأن الظاهر أن الزيادة لا تكون من الجناية. قال رحمه الله وإن نبتت الحقيقة ينظر إلى الزيادة، إن كانت زيادة شاذة يتأثر بها الإنسان وتلحق به ضرر فيؤاخذ بلا شك، أما إذا كانت الزيادة يسيرة لا تؤثر فهذه يتجاوز عنها. قال رحمه الله وإن نبتت سوداء ففيها روايتان ذكرهما القاضي رحمه الله، إحداهما فيها ديتها والثانية فيها حكومة كما لو جنى عليها فسودها. قال وهذا الحكم، قال رحمه الله وهذا الحكم في من قلع سن كبير، إلا أنه إذا مات قبل عودها وجبت ديتها. وهذا في، قال وهذا الحكم في من قلع سن كبير، إلا أنه إذا مات قبل عودها وجبت ديتها. هذا في من قلع سن كبير، بمعنى لا تعود له الأسلحة، لكن ربما تعود له يعني، ولذلك لو مات ولم تعد فتبقى الدية. نعم. إلا أنه إذا مات قبل عودها وجبت ديتها، لأن الظاهر أنها لا تعود، لأنه كبير ومعروف أن الكبير لا تعود إليه الأسنان إلا نادرا، والنادر لا حكم له كما في القاعدة المعروفة. قال وتجب ديتها حين قلعها، وتجب الدية حينما قلعها، إلا أن يقول عدلان من أهل الطب. رأيتم، كنت أقول إذا ذكر أهل الخبرة في هذا المجال في الجنايات يقصد الأطباء، والآن صرح قال من أهل الطب لأن هذا اختصاصه. إلا أن يقول عدلان من أهل الطب إنه يرجى عودها إلى مدة فينتظر إليها. قال رحمه الله وإن قلع سنا فردها صاحبها فنبتت في موضعها. هي حقيقة نبتت، هذا نادرا يحصل، لو قال استقرت أو نشبت أو تعلقت يعني أقرب، لكن كلمة يعني نبتت يعني إنسان خلعت سنه ثم وضعت في المكان، أعتقد هذا يعني صح، إلا إذا اتخذ الأطباء إجراء كما تعرفون الآن فهذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى وإن قلع سنا فردها صاحبها فنبتت في موضعها لم تجب ديتها، نص عليه رحمه الله وهو اختيار أبي بكر رحمه الله تعالى. وإن قلعها آخر بعد ذلك فعليه ديتها، لكن لو جاء آخر وتعدى عليها بعد أن استقرت فعليه الدية. وبعضهم قال لا، ليس عليه دية لأنها من الأصل هي مقلوعة. وقال القاضي رحمه الله على الأول الدية ويؤمر صاحبها بقلعها، لأنها صارت ميتة، ولا شيء على الثاني في قلعها لأنه محسن به، يعني خلعها أراحه منها، بينما المعتدي هو الأول. قال رحمه الله: وإن جعل مكانها سن حيوان مأكول. وإن جعل مكانها سن حيوان مأكول، ما الفائدة أن يقول سن حيوان ويصفه بأنه مأكول؟ هل لهذا غرض؟ هل لهذا حكمة؟ إلا الجواب نعم، لأنه ينظر إلى الطهارة، لأن الفم من مواضع الطهارة، فينبغي أن يكون السن الذي يوضع سن حيوان طاهر، لا يكون سن حيوان نجس. قال: وإن جعل مكانها سن حيوان مأكول أو ذهبا فثبت، أو كذلك من ذهب أو من فضة، نعم، فثبت فقلعه قالع. احتمل أن لا يلزمه شيء لأنه ليس من بدنه، ولأنه ليس سنا أصليا، ليست من أسنانه في الأصل، واحتمل أن يلزمه حكومة لأنه أزال جماله ومنفعته فأشبه عضوه، لأن السن إذا وضعت من ذهب أو كذلك من نوع آخر كما ترون الآن توضع من عدة أشياء، لا شك بأنها تسد الذخرة الموجودة ولها جمال، تعيد للسن وللفم جماله، هذا تعدى وأزال الجمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي اللحيين الدية. وفي اللحيين الدية، اللحيان هما العظمان اللذان فيهما الأسنان، يسمى اللحيان ويسمى الحنك، وأنت تعرف هذا لما ترى مثلا كبش مذبوح وترى يقسم رأسه تجد فيه ماذا؟ هذا حنك وهذا حنك آخر، فهذا قصده العظم الذي فيه الأسنان، فهناك حنكان، ولا يوجد في الجسم ثالث لهما، ففيهما الدية. قال: وفي اللحيين الدية وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى. اللذان فيهما الأسنان السفلى، يعني هذان، نعم، لأن فيهما جمالا كاملا ونفعا كثيرا. لا شك بأن فيهما جمال في الوجه وأيضا حفظهما للأسنان وغير ذلك من الفوائد. وفي أحدهما نصفها. وفي أحدهما نصف الدية. قال: وإن قلعهما مع الأسنان وجبت ديتهما. وإن قلعهما مع الأسنان وجبت أيضا ديتهما. قال: وإن قلعهما مع الأسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان. لماذا؟ لأن الأسنان غير ماذا؟ اللحيين. اللحيان شيء وهذان شيء آخر، كالنسبة بالأجفان والبصر أو بالنسبة للشفتين واللسان. قال: لأنهما جنسان مختلفان يجب في كل واحد منهما دية مقدرة، فلم تدخل دية أحدهما في الآخر كالشفتين مع الأسنان. كالشفتين مع الأسنان أو اللسان، فلا تدخل ديتهما مع اللسان ولا مع الأسنان ولا مع الحنكين ولا مع الأنف، نعم. قال رحمه الله: بخلاف الكف مع الأصابع. بخلاف الكف مع الأصابع، فالكف والأصابع شيء واحد، فلو أن إنسانا قطع الأصابع ففيها دية اليد، ولو جاء آخر وقطع الكف فيه حكومة وليس فيه دية، لأن الكف شيء واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي اليدين الدية كاملة. وهذه جاء فيها نص، وهو قول عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى عمرو بن حزم الذي كتبه لعمرو بن حزم لأهل اليمن: وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية. قال: لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله، يعني العلماء المحققون كابن حجر وغيره، يقول ليس هذا من رواية معاذ، وإنما هذا يقال لم نجده من رواية معاذ، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. قال: لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في اليدين الدية وفي إحداهما نصفها. قال: لأن في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه وفي اليد 50 من الإبل. هذا نعم في كتاب عمرو بن حزم في النسائي وغيره، لكن قضية أن الذي روى معاذ هو هذا محل الإشكال. قال: ولأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا. لا شك اليدان فيهما جمال، يعني أنت وازن بين إنسان له يد وآخر مخلوع اليد، هذه كلها أمور تحصل بقضاء الله وقدره، ويجب على المؤمن أن يرضى ويسلم. لكن القصد هنا حتى نتبين حكمة الله سبحانه وتعالى ونعمه علينا، وأنها عندما خلق مما خلق اليدين أكسبهما أيضا جمالا، إلى جانب نفعهما الكثير المتنوع العديد فيهما جمال لا شك. قال: ولأن فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا أشبه العينين. قال رحمه الله: وسواء قطعهما من الكوع أو المرفق أو المنكب أو مما بين ذلك، نص عليه رحمه الله. تعلمون أيها الإخوة، اليد هنا هذا يسمى الكف، وهذا المفصل يسمى الرسغ. إذن سواء قطع من ماذا؟ من هنا، من الكوع، هذا يسمى الكوع العظمان، يسمى كوع. يد السارق تقطع من هنا، الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قالوا: فالقطع يكون من هنا. في التيمم أيضا الله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه، وهو يبين ما في كتاب الله، إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك. الضرب يكون في الكفين ومسح الوجه، وكذلك اليد إلى الرسغ إلى هنا. لكن قد في الوضوء ماذا قال؟ وأيديكم إلى المرافق. لما الله ذكر سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرفق داخل، لأن الغاية في الصحيح داخل في المغير، فلا يجب للإنسان على الإنسان إذا وصل، يجب على الإنسان ألا يقتصر دون الكوع المرفق، بل عليه أن يتجاوز. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتجاوز، يشرع في العضد ليطمئن، لكن المبالغ أيضا لا تنبغي، لأن هذا نوع مكروه، يعني هذا نوع من الوسواس. إذن اليد تطلق على الكف، وتطلق أيضا إلى المرفق وإلى المنكب. ولذلك الصحابة مما يدل على أن اليد تطلق على الأمور الثلاثة، أنه أول ما نزلت آية التيمم الصحابة ماذا فهموا؟ أن المراد بالأيدي إلى ماذا؟ إلى المناكب، حتى بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو المراد بالتيمم. المؤلف أشار بإيجاز إلى هذا. قال: نص عليه رحمه الله: لأن اليد اسم للجميع، بدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة رضي الله عنهم إلى المناكب. لكن هناك من يقول: لا، اليد إذا أطلقت تنصرف إلى الكف، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وأجمع العلماء على أن القطع يكون من الرسغ، من هذا المفصل الذي بين الكف وبين الساعد. قال رحمه الله: وفي كل أصبع عشر الدية. وفي كل أصبع عشر الدية، هذا معروف، يعني جاء في الحديث: وفي كل أصبع عشر من الإبل. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبعين. عشر من الإبل لكل أصبع بالنسبة لليد وبالنسبة للرجل. إذا أصابع اليد العشرة فيها دية كاملة لو اعتدي عليها، وبالنسبة للرجل فيها أيضا دية كاملة. قال الترمذي رحمه الله: الله على محمد.